الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنا قد رأينا في الدرس الماضي من شرح عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله قول المصنف: والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق. ورأينا على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقال المصنف: فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. وذكرنا ما يتعلق بالتعليق على ذلك، وأوردنا النقول عن الأئمة في إثبات تكفير من قال بخلق القرآن. ثم قال المصنف بعد ذلك: ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قولا. هنا سيذكر المصنف بدعة أخرى، وكلها مرد هذه البدع كلها مردها إلى القول بخلق القرآن، فالقائلون بخلق القرآن أصناف كما سنراه. الصنف الأول رأيناه في الدرس الماضي، وهم الذين يصرحون بكون القرآن مخلوق. الصنف الثاني هم الواقفة، وهم الذين يقولون القرآن كلام الله ثم يتوقفون ويأبون أن يقولوا غير مخلوق. بمعنى يقول القرآن كلام الله، عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن القرآن كتاب الله بين أن القرآن غير مخلوق. قال تعالى كما رأينا في الدرس الماضي: ألا له الخلق والأمر، فغاير بين الخلق والأمر. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فغاير بين القرآن وبين الإنسان، وغاير بين تعليم القرآن وخلق الإنسان. فالقرآن كلام الله غير مخلوق. الواقفة هم الذين يقولون القرآن كلام الله ويأبون أن يقولوا غير مخلوق، لا يقولون ليس بمخلوق، هؤلاء هم الواقفة. قال: ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قوله. هو أكفر من الأول أي أكفر من الجهمية الخلص الذين يقولون القرآن مخلوق وأخبث قولا. هكذا السلف يجعلون كل بدعة يكون الكفر فيها دقيقا خفيا يجعلون صاحبها أكثر من الصريح، يجعلون صاحبها أكثر من كفر ذلك الصريح، لأنه يعمي كفره على المسلمين ويجعل كفره يروج على ضعاف العقول بهذه الدقائق والغوامض التي يصوغون عليها بدعهم. قال حرب في معتقده، حرب بن إسماعيل نفسه ستأتينا في الفقرة رقم 97، قال: والواقفة وهم الذين يزعمون أننا نقول إن القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق، وهم شر الأصناف وأخبثها. الواقفة كما رأينا هم الذين يقولون هذا القول: ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكثر من الأول وأخبث قوله. جاء في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد قال: حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال يحيى بن أيوب، وذكرنا له الشكاك الذين يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. الشكاك لأنهم شكوا في الله عز وجل وشكوا في كتابه إن كان هو مخلوق أو غير مخلوق، وأهل الإيمان لا يشكون، ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال تعالى: فقال يحيى بن أيوب: وذكرنا له الشكاك الذين يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. فقال يحيى بن أيوب: كنت قلت لأبي شداد صديق لي: من قال هذا فهو جهمي صغير. قال يحيى: وهو اليوم جهمي كبير. من قال هذا فهو جهمي صغير. قال: وهو اليوم جهمي كبير. جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة عن عثمان بن أبي شيبة يقول: الواقفة شر من الجهمية 20 مرة، هؤلاء شكوا في الله. الواقفة شر من الجهمية 20 مرة. كما قلنا، السلف يجعلون من يعمي كفره على الناس كي يروج على ضعاف العقول يجعلونه أشد كفرا من الذي يأتي بالكفر الصريح. قال: الواقفة شر من الجهمية 20 مرة، هؤلاء شكوا في الله. وفي الإبانة الكبرى لابن بطة عن ابن هانئ قال: أتينا أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، أنا والعباس بن عبد العظيم العنبري، فسألناه عن أشياء فذكر كلاما. فقال العباس: وقوم ها هنا قد حدثوا يقولون: لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهؤلاء أضر من الجهمية على الناس، ويلكم فإن لم تقولوا ليس بمخلوق فقولوا هو مخلوق. فقال أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد: قوم سوء هؤلاء، قوم سوء. فقال العباس: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فقال: الذي أعتقده وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق، ثم قال: سبحان الله، ومن يشك في هذا؟ ثم تكلم أبو عبد الله مستعظما للشك في ذلك فقال: سبحان الله، في هذا شك؟ قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، وقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فجعل يعيدها علم خلق، أي فرق بينهما. قال أبو عبد الله: فالقرآن من علم الله، ألا تراه يقول علم القرآن، والقرآن فيه أسماء الله، أي شيء يقولون؟ لا يقولون إن أسماء الله غير مخلوقة. من زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر. لم يزل الله قديرا عليما حكيما سميعا بصيرا، فلسنا نشك أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، ولسنا نشك أن علم الله غير مخلوق. فالقرآن من علم الله وفيه أسماء الله، لا نشك أنه غير مخلوق وهو كلام الله، ولم يزل الله متكلما. وفي الإبانة الكبرى لابن بطة قال أبو بكر المروذي: وقادم رجل من ناحية الثغر فأدخلته عليه، أي على الإمام أحمد. قدم رجل من ناحية الثغر فأدخله المروذي على الإمام أحمد، فقال: ابن عم لي يقف، وقد زوجته ابنتي، وقد أخذتها وحولتها إلي على أن أفرق بينهما. هذا الرجل من أهل السنة جاء يسأل الإمام أحمد، قال له: ابن عم لي يقف، بمعنى يقول القرآن كلام الله ويقف، لا يقول غير مخلوق، وقد زوجه ابنته. قال: وقد أخذتها وحولتها إلي، أخذ ابنته عنده على أن أفرق بينهما. فقال، أي الإمام أحمد: لا ترضى منه حتى يقول غير مخلوق، فإن أبى ففرق بينهما. لا ترضى من هذا الرجل حتى يقول القرآن غير مخلوق، فإن أبى عن هذا القول ففرق بينهما. وفي الإبانة الكبرى لابن بطة: وأخبرني أبو القاسم عن أحمد بن محمد قال: حدثنا الحسن بن ثواب المخرمي قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: الواقفة؟ قال: صنف من الجهمية استتروا بالوقف. تأمل، الواقفة لما سئل عنهم الإمام أحمد قال: صنف من الجهمية استتروا بالوقف، ولذلك قلنا هم شر من الجهمية. دائما هكذا السلف يجعلون المبتدع أو الزنديق أو الكافر الذي يستتر ولا يظهر يجعلونه شرا من الأول. وفي الشريعة الآجري قال: باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة قال محمد بن الحسين أي لا جري. وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا فيه وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق وأشر، لأنهم شكوا في دينهم، ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب إنه غير مخلوق. قال ابن أبي داود في الحائية ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. أسجح من أسجح أي عرض بمعنى من المعاني. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. وقال القحطاني في النونية والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيراني. والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران. وفي مختصر الحجة على تارك المحجة قال محمد بن يحيى الذهلي ومن وقف فقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق كان محله محل من زعم أن القرآن مخلوق. فحينئذ من وقف كمن قال بخلق القرآن. المرد واحد، المرد كل هؤلاء الذين يقولون بالخلق والذين يقفون، وسيأتي معنا كذلك اللفظية، كلهم مدارهم على كون القرآن مخلوق، هكذا مدار بدعهم. والواقفة كما قال المصنف هنا قال فهو أكثر من الأول وأخبث قولا. الواقفة الذين يشكون في كون القرآن غير مخلوق هؤلاء كفار. جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي في عقيدة الرازيين ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. إذن القسمة على ضربين، من كان يفهم الكلام ويفهم معنى قوله غير مخلوق هذا جهمي كافر، ومن كان لا يفهم معنى هذا الكلام فقط ربما تفاجأ بسؤاله مخلوق أو غير مخلوق أو لم يفهم معنى الكلام أصلا، لم يفهم معنى هذا الكلام فتوقف، هذا علم وبدع ولم يكفر، أما إذا فهم معنى هذا الكلام فهو جهمي كافر. وفي السنة لعبد الله بن أحمد قول أبي عبد الله في الواقفة سمعت أبي رحمه الله، سمعت أبي في السنة لعبد الله سمعت الإمام أحمد، سمعت أبي رحمه الله وسئل عن الواقفة فقال أبي من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي، ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل. سئل أبي رحمه الله وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة فقال من كان منهم جاهلا ليس بعالم فليسأل وليتعلم. سمعت أبي رحمه الله مرة أخرى وسئل عن اللفظية والواقفة فقال من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، وقال مرة أخرى هم شر من الجهمية. جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة قال أبو طالب وسمعته يعني أحمد يقول من شك فقد كفر. من شك هذه علة تكفير الواقفة، لأنهم يشكون هل القرآن غير مخلوق، يشكون في هذا، الحال أن المؤمن يجزم ويقطع أن القرآن كلام الله غير مخلوق لا شك في ذلك، أما من شك وتوقف كفر. وقال أبو طالب وجاء رجل إلى أبي عبد الله وأنا عنده فقال إن لي قرابة يقول بالشك فقال وهو شديد الغضب من شك فهو كافر. قال وقال رجل القرآن كلام الله ليس بمخلوق، قال فقال هذا قولنا من شك فهو كافر. قال فقال جزاك الله خيرا. وفي الإبانة الكبرى لابن بطة قال أبو بكر المروذي سألت إبراهيم بن أبي الليث عن الواقفة فقال هم كفار بالله العظيم لا يزوج ولا يناكح. وفي الإبانة الكبرى لابن بطة قال وحدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن شهاب قال أخبرني أبي قال سمعت محمد بن عبد الملك الدقيقي الواسطي يقول سمعت سلمة بن شبيب بمكة أمله علينا في المسجد الحرام قال دخلت على أحمد بن حنبل فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في من يقول القرآن كلام الله؟ فقال أحمد من لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق فهو كافر. ثم قال لي لا تشكن في كفرهم، فإنه من لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق فهو يقول مخلوق فهو كافر. هكذا عندهم، من أبى أن يقول غير مخلوق فهو يقول مخلوق. أما هذه الشنشنة وهذه الدقائق والغوامض التي الطرق الدقيقة الغامضة التي يسلكونها كي يروجوا بدعهم، هذه لا تنفعهم عند سلف الأمة، بل يجعلونهم أشد من الأول الصريح. قال فإنه من لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق فهو يقول مخلوق فهو كافر. وقال لنا سلمة بن شبيب، وقلت يعني لابن حنبل الواقفة، فقال كفار، فقال كفار. إذن قال المصنف ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قولا، هؤلاء الواقفة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى صنف ثالث وهم اللفظية. قال ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع. ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع، هؤلاء صنف ثالث من الجهمية. وما رد بدعتهم كذلك إلى كون القرآن مخلوق، ما رد بدعتهم إلى القول بخلق القرآن، لا شك في ذلك، لا شك في كون هؤلاء يقولون بخلق القرآن، إلا أنهم جعلوا قولهم مخفيا، جعلوا زينوا قولهم ببهرج من القول كي يروج على الناس. لما حذر السلف من القول بخلق القرآن جاءت الجهمية وبهرجوا قولهم وجعلوهم مخفيا دقيقا غامضا. من صور القول بخلق القرآن بدعة اللفظية هذه، أن يزعم أن لفظه هو بالقرآن مخلوق، أن يزعم أن لفظه بالقرآن مخلوق. واللفظ هذا مصدر، والعرب تطلق المصدر على الأفعال وعلى المفعولات أيضا، فإذا قلت اللفظي بالقرآن هذا أمر فيه تعمية، ما الذي تقصده بلفظك؟ هل تقصد صوتك أنت وقراءتك أنت، أم تقصد المتلو نفسه الذي هو القرآن؟ فلما كان اللفظ فيه تعمية فهم السلف أن هؤلاء الجهمية قصدوا إلى لفظ فيه تعمية كي يروجوا إلى القول بخلق القرآن. سيأتي مزيد بيان لذلك في هذه النقول التي سنوردها. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد سألت أبي رحمه الله أي الإمام أحمد، قلت إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، فقال هم جهمية وهم أشر ممن يقف. هذا قول جهم، انظر، وهم أشر ممن يقف. هناك الأئمة قالوا الواقفة شر من الجهمية، وهنا اللفظية شر من الواقفة. قال وهم أشر ممن يقف، هذا قول جهم، وعظم الأمر عنده في هذا وقال هذا كلام جهم. وسألته عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، فقال قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انظر اللفظية هكذا يتحايلون على الكلمات والعبارات كي يروجوا بدعة الجهمية وكي يروجوا القول بخلق القرآن. قل لا، القرآن ليس هو المخلوق لكن ألفاظنا مخلوقة، والمقصود اللفظية يقصدون الحروف التي نقرأها، الحروف التي نقرأها في القرآن يقصدون أن هذه الحروف هي المخلوقة، وأن هذا الكلام هو المخلوق، وهذا مرده إلى القول بخلق القرآن، لا فرق بين هذا وذاك. والسلف رزقهم الله عز وجل، أعني الأئمة، رزقهم الله عز وجل إضافة إلى تمسكهم بالدين وحرصهم على الحق، رزقهم ذكاء وصفاء ذهن، حتى أنهم يتفطنون لهذه الألاعيب وهذه الشنشنات وهذه البهرجات. قال عبد الله: سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. سمعت أبي رحمه الله وسئل عن اللفظية فقال: هم جهمية، وهو قول جهم. ثم قال: لا تجالسوهم. سمعت أبي رحمه الله يقول: كل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي. وفي الإبانة الكبرى عن عبد الوهاب الوراق يقول: الواقفة واللفظية والله جهمية، حلف عليهما غير مرة. عبد الوهاب الوراق رحمه الله يحلف غير مرة على كون الواقفة وعلى كون اللفظية جهمية، وهو كذلك، الواقفة جهمية واللفظية جهمية، إلا أنهم بهرجوا قولهم كي يروج على ضعاف النفوس وضعاف العقول. قال ابن بطة في الإبانة الكبرى: فبهذه الروايات والآثار التي أثرناها ورويناها عن سلفنا وشيوخنا وأئمتنا نقول، وبهم نقتدي وبنورهم نستضي، فهم الأئمة العلماء العقلاء النصحاء الذين لا يستوحش من ذكرهم، بل تنزل الرحمة إذا نشرت أخبارهم ورويت آثارهم، فنقول: إن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله وعلم من علمه، فيه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا غير مخلوق، كيف تصرف؟ وعلى كل حال لا نقف ولا نشك ولا نرتاب، ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو قال لفظي بالقرآن مخلوق فهؤلاء كلهم جهمية ضلال كفار لا يشك في كفرهم. سواء صرح فقال القرآن مخلوق أو وقف فقال القرآن كلام الله ثم أبى أن يقول غير مخلوق، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، هؤلاء كلهم جهمية كفار لا يشك في كفرهم. وهنا ننبه إلى مسألة مهمة، وهي أن القول باللفظ بدعة في الطرفين، القول باللفظ بدعة في الطرفين، إذا أضفنا كلمة لفظ هكذا لفظة، إذا أضفنا هذه المادة، إذا أضفنا هذه المادة للقرآن وقلنا اللفظ بالقرآن، تكون هذه الإضافة بدعة في الطرفين، سواء قلت بعدها مخلوق أو قلت بعدها غير مخلوق. إن قلت مخلوق وقعت في التجهم، وإن قلت غير مخلوق وقعت في بدعة القدرية. لماذا؟ لأن اللفظ كما قلنا يصدق على الفعل ويصدق على المفعول، اللفظ يصدق على المفعول، يصدق على الملفوظ نفسه، أي القرآن. إن قلت مخلوق تكون قد قلت بخلق القرآن فوقعت في بدعة التجهم وهي كفر، وإن قلت غير مخلوق قد تصدق هذه الكلمة لفظ على الفعل نفسه، على فعل ابن آدم، فتكون قد نفيت عن أفعالك الخلق ونفيت خلق أفعال العباد فوقعت في بدعة القدرية. من فهم هذا بهذا التفصيل فحيها له، ومن لم يفهمه يلزم غرز السلف، حتى ولو لم تفهم هذا الذي فصلته الآن، حتى ولو لم تفهمه اعلم أن إضافة كلمة لفظ إلى القرآن ممنوع مطلقا، لا نضيف كلمة لفظ مادة لفظة، هذه لا نضيفها إلى القرآن مطلقا، سواء قلنا مخلوق أو غير مخلوق، هذا لا نقوله البتة. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال: كان أبي رحمه الله يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء أو يقال مخلوق أو غير مخلوق، وفي الإبانة الكبرى لابن بطة بسنده قال إسحاق بن داود: نحن نقتدي بمن مات أحمد بن حنبل إمامنا، وهو من الراسخين في العلم، يقول: ما سمعت عالما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وأي شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام. إذا قلنا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وقلنا كما قال العلماء القرآن كلام الله غير مخلوق حيثما تصرف، فأي شيء بقي؟ من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فنحن نهجره ولا نكلمه، وهذه بدعة، وما غضب أحد في هذا الأمر وهو دون غضب أبي عبد الله. أبو عبد الله يغضب الغضب الشديد حتى جعلوا يسكتونه. حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو بكر سمعت، ما زال النقل من الإبانة الكبرى، قال سمعت الحسن علي بن مسلم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا قول أبي عبد الله أي الإمام أحمد أي الإمام أحمد، فبه نقتدي إذ كنا لم ندرك في عصره أحدا تقدمه في العلم والمعرفة والديانة، وكان مقدما عند من أدركنا من علمائنا، فما علمت أن أحدا يلي بمثل ما يلي به فالصبر، فهو قدوة وحجة لأهل هذا العصر ولمن يجيء بعدهم، فنحن متبعون لمقالته وموافقون له، فمن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد أبدع وليس هو من كلام العلماء، وهذا مما أحدثه أصحاب الكلام المبتدعة. وقد صح عندنا أن أبا عبد الله أنكر على من قال ذلك وغضب منه الغضب الشديد، وقال ما سمعت عالما قال هذا، فمن خالف أبا عبد الله فيما نهى عنه فنحن غير موافقين له، منكرون عليه. وقد أدركنا من علمائنا مثل عبد الله بن المبارك وهشيم بن بشير وإسماعيل بن علية وسفيان بن عيينة وعباد بن عباد وعباد بن العوام وأبي بكر بن عياش وعبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويحيى بن زائدة ويوسف بن يعقوب بن الماجشون ووكيع ويزيد بن هارون وأبي أسامة، وقد أدركوا هؤلاء كلهم التابعين. نعم، وقد أدركوا هؤلاء كلهم هكذا، قد أدرك هؤلاء كلهم، هذه اللغة الشهيرة، وقد أدركوا هؤلاء كلهم، هذه لغة كلون البراغيث، وسمعوا عنهم ورووا عنهم ما منهم أحد قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فنحن لهم متبعون ولما أحدث بعدهم مخالفون. حدثنا أبو حفص قال ما زال النقل من الإبانة الكبرى، حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو بكر يعني المروذي قال وقال إسحاق بن حنبل: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن زعم أن لفظه بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع. هكذا على هذا التفصيل، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فقد ابتدع، لذلك يجتنب الكلام في اللفظ مطلقا. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن زعم أن لفظه بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع. فقد نهى أبو عبد الله عن هذا وغضب منه وقال: ما سمعت عالما قال هذا، أدركت العلماء مثل هشيم وأبي بكر بن عياش وسفيان بن عيينة فما سمعتهم قالوا هذا، وأبو عبد الله أعلم الناس بالسنة في زمانه، لقد ذب عن دين الله وأوذي في الله وصبر على السراء والضراء. قال أبو يوسف: فمن حكى عن أبي عبد الله أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد كذب، ما سمعت أبا عبد الله قال هذا، إنما قال أبو عبد الله اللفظية جهمية، وأبو عبد الله أعلم الناس بالسنة في زمانه. حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو بكر قال وسمعت يعقوب الدورقي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع محدث، يهجر ولا يكلم ولا يجالس، لأن القرآن صفات الله وأسماؤه، والقرآن كلام الله حيث تصرف غير مخلوق، ومن حكى عني أني رجعت عن تبديع من قال هذا فهو كذاب. حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو بكر قال سمعت أبا بكر سهل بن عسكر يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف، والقرآن من علم الله، ومن زعم أنه ليس من علم الله فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي كافر بالله، ومن قال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فلم أرى أحدا من العلماء قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، ونحن متبعون لأحمد بن محمد بن حنبل في هذه المسألة، فمن خالفه فنحن منه بريئون في الدنيا والآخرة. قال ابن بطة في الإبانة الكبرى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو ضال مضل جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم حتى يرجع عن بدعته ويتوب عن مقالته، فهذا مذهبنا اتبعنا فيه أئمتنا واقتدينا بشيوخنا رحمة الله عليهم، وهو قول إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله. والحاصل أن اللفظية، أن اللفظ بدعة في الطرفين، إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي كافر، وإن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع ضال يهجر ويحذر منه ولا يجالس، لأنه أتى بشيء لم يسبق إليه، لم يسبق إليه. وبهذا رأينا أن الجهمية هنا في كلام المصنف في باب القول بخلق القرآن ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين يقولون بخلق القرآن صراحة، يقولون القرآن مخلوق. الصنف الثاني الذين يقولون كلام الله ويقفون، لا يقولون غير مخلوق. الصنف الثالث هم اللفظية، الذين يقولون اللفظ بالقرآن مخلوق. جاء في السنة للخلال قال: أخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل بواسط قال: سمعت أبا عبد الله يقول، المقصود به سمع الإمام أحمد يقول: الجهمية على ثلاث ضروب، فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله وتقف، وفرقة قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فهم عندي في المقالة واحد. كلهم جهمية هكذا قال الإمام أحمد، فهم عندي في المقالة واحد. وفي الإبانة الكبرى لابن بطة قال: وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد قال: حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: حدثنا أبو طالب أحمد بن حميد قال: قال لي أبو عبد الله، الإمام أحمد أي نعم، قال لي أبو عبد الله أي الإمام أحمد: صاروا ثلاث فرق في القرآن. قلت: نعم، هم ثلاث: الجهمية والواقفة واللفظية. فأما الجهمية فهم يكشفون أمرهم يقولون مخلوق، قال: كلهم جهمية، هؤلاء يستترون، فإذا أحرجتهم كشفوا الجهمية، فكلهم جهمية. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فيسمع مخلوقا. وجبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق، أي أنكر، أي أنه أنكر ذلك. وقال ابن بطة في الإبانة الكبرى: ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو قال لفظي بالقرآن مخلوق فهؤلاء كلهم جهمية ضلال كفار لا يشك في كفرهم. فهم فرق ثلاثة، كلهم جهمية وكلهم ضلال وكلهم كفار وكلهم لا شك في كفرهم، سواء كان من الذين يصرحون بخلق القرآن أو يقولون كلام الله ويقفون ويأبون أن يقولوا غير مخلوق، أو الذين يقولون باللفظ، يقولون اللفظ بالقرآن مخلوق. كل هؤلاء جهمية ضلال كفار لا يشك في كفرهم كما قال ابن بطة رحمه الله. بقي أن ننبه إلى مذهب يلحقه بعضهم بهذا المذهب الثالث بمذهب اللفظية، وبعضهم يفرده كي يبينه ويحذر عنه، وهو القول بالحكاية أو العبارة، وهو قول ابن كلاب والأشعري، قول الكلابية والأشعرية، القول بالحكاية والعبارة، القول بكون القرآن هو كلام الله نفسه، هكذا يزعمون، يزعم الكلابية والأشاعرة أن القرآن هو الكلام النفسي، الكلام المستقر بنفس الرب جل وعلا، وليس بالعربية وليس بشيء، فقط هي معاني في نفس الرب جل وعلا. أما هذا الذي نعرفه بين أيدينا، هذه الحروف عندهم كلها مخلوقة، كلها مخلوقة. ولذلك من لا خبرة له بمذهب الأشاعرة قد لا يفهم كلامهم، يقول لك القرآن كلام الله غير مخلوق، كل هذا يقصدون في ماذا؟ يقصدون في الكلام النفسي. أما هذا الذي تعرفه أنت، الذي هو في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، يقول لا، هذا كله مخلوق، هكذا عندهم. وهذا هو عين كلام الجهمية، إذ مرد هذه الأقوال كلها أن القرآن مخلوق. هذه الأقوال، أقوال الكلابية وأقوال الأشعرية، هي نفس كلام الجهمية. لماذا؟ لأن المقصود في النهاية هذه الشنشنات كلها لا تنفعكم في شيء. في النهاية هذا القرآن الذي يعرفه المسلمون، الذي يبتدئ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس، هذا القرآن الذي يتلونه ويقرؤونه ويعرفونه باللسان العربي، كما قال تعالى بلسان عربي مبين، هذا القرآن الذي يعرفونه باللغة العربية، هل هو كلام الله غير مخلوق أم تقولون بخلقه؟ الجهمية الذين يصرحون بالخلق، والواقفة واللفظية والذين يقولون بالحكاية والعبارة، أي الكلابية والأشعرية، كلهم يقولون هذا القرآن الذي يعرف من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس والذي هو باللغة العربية، كل هؤلاء يصرحون بكونه مخلوقا، لا يختلفون في ذلك، وإنما هم دركات في تعمية باطلهم وفي بهرجة قولهم وفي الإتيان بشنشنة يجعلون بها كفرهم غامضا دقيقا، وإلا المرد كله واحد، الزندقة والكفر عياذا بالله تعالى. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال سألت أبي رحمه الله عن قوم يقولون لما كلم الله عز وجل موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. وقال أبي رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان. قال أبي وهذا الجهمية تنكره، وقال أبي هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس، من زعم أن الله عز وجل لم يتكلم فهو كافر. قال ألا إنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت. قال الأجري في الشريعة باب ذكر اللفظية، ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذبوا. انظر الأجري ألحق القائلين بالحكاية والعبارة وهم الكلابية والأشعرية، ألحقهم باللفظية. قال باب ذكر اللفظية، ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذبوا. قال محمد بن حسين أي الأجري احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق، وهذا عند أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته منكر عظيم، وقائل هذا مبتدع خبيث ولا يكلم ولا يجالس ويحذر منه الناس، ولا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن قال القرآن كلام الله ووقف فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أيضا، كذا قال أحمد بن حنبل وغلظ فيه القول جدا، وكذا من قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ، فهذا قول منكر ينكره العلماء، يقال لقائل هذه المقالة القرآن يكذبك ويرد قولك والسنة تكذبك وترد قولك. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. انظر الآن سيستدل الأجري على بطلان هذه المقالة، حتى يسمع كلام الله، هذا الذي سيسمع كلام الله، هل سيسمع شيئا في اللوح المحفوظ أو في نفس الرب جل وعلا؟ أنه سيسمع هذا الكلام العربي الذي نعرفه جميعا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، سماه الله عز وجل كلام الله حتى يسمع كلام الله. قال فأخبر الله تعالى إنه

القناع عن قبيح ما ستروا، فظهر للخاصة والعامة كفرهم وإلحادهم. وكان الذي فطن بذلك وعرف موضع القبيح منه الشيخ الصالح والإمام العالم العاقل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، وكان بيان كفرهم بينا واضحا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كذبهم القرآن والسنة بحمد الله. وقال ابن جرير الطبري في صريح السنة قال: فأول ما نبتدئ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد وفي الأرض حيث حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، وفي حجر نقش، أو في ورق خط، أو في القلب حفظ وبلسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به، فهو بالله كافر، حلال الدم بريء من الله والله منه بريء، بقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: وقوله الحق عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشباب متلو. إذن القرآن واحد، هو نفسه الذي قاله الله عز وجل وتكلم به جل وعلا، وهو نفسه الذي هو محفوظ في اللوح المحفوظ، وهو نفسه الذي بلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وبلغه الصحابة لمن بعدهم من الأمة، ثم ما زالت الأمة إلى يوم الناس هذا يتلونه في المساجد ويقرأه الصبيان في الكتاتيب، الذي هو باللسان العربي وباللغة العربية. هذا هو كلام الله غير مخلوق. من زعم أن القرآن هو شيء غير هذا فهو كافر لا شك في كفره، وهذا هو الذي تقوله الأشاعرة. قال السجزي في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، وقال أبو محمد بن كلاب ومن وافقه والأشعري وغيرهم: القرآن غير مخلوق، ومن قال بخلقه كافر، إلا أن الله لا يتكلم بالعربية ولا بغيرها من اللغات، ولا يدخل كلامه النظم والتأليف والتعاقب، ولا يكون حرفا ولا صوتا. انظر إلى هذه البدعة الشنيعة. من سمع كلام الكلابية والأشعرية في مبدئه ظن أنهم يوافقون أهل السنة، يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بخلقه كافر، لكنهم لا يقصدون القرآن الذي يعرفه المسلمون، يقصدون شيئا آخر، يقولون هو الذي في نفس الرب جل وعلا. أما القرآن الذي يعرفه المسلمون، الذي يبتدئ بالفاتحة ويختم بسورة الناس، والذي نتلوه في المساجد وفي الصلوات، وفي يقرأه الصبيان في الكتاتيب، يقول: لا، هذا ليس هو القرآن، هذا شيء آخر، هذا شيء خلقه الرب جل وعلا. قال السجزي: فقد بان بما قالوه أن القرآن الذي نفوا الخلق عنه ليس بعربي، وليس له أول ولا آخر، ومنكر القرآن العربي وأنه كلام الله كافر بإجماع الفقهاء، ومثبت قرآن لا أول له ولا آخر كافر بإجماعهم. انظر إلى كلام السجزي ما أحسنه. قال: ومنكر القرآن العربي وأنه كلام الله كافر بإجماع الفقهاء، ومثبت قرآن لا أول له ولا آخر كافر بإجماعهم كذلك. قال أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله، في كتاب ذم الكلام وأهله قال أبو إسماعيل الهروي: وسمعت بلال بن أبي منصور المؤذن يقول: سمعت عمر بن إبراهيم يقول: لا تحل ذبائح الأشعرية، فإنهم ليسوا بمسلمين ولا بأهل كتاب، ولا يثبتون في الأرض كتاب الله، ولا يثبتون في الأرض كتاب الله. هذه هي العلة، أنهم يقولون هذا الذي نعرفه في الأرض ليس هو كلام الله ولا هو كتاب، وهذا شيء آخر مخلوق. أما القرآن الذي هو كتاب الله وكلامه هذا شيء آخر في نفس الرب، هي المعاني في نفس الرب جل وعلا. ما هذه الحروف التي نعرفها عندهم هم أنها مخلوقة. فلا يثبتون في الأرض كتاب الله. قال: لا تحل ذبائح الأشعرية، فإنهم ليسوا بمسلمين ولا بأهل كتاب، ولا يثبتون في الأرض كتاب الله. وبهذا نكون قد تبينا وظهر لنا أن القائلين بخلق القرآن ثلاثة أقسام، وإن شئت أن تجعلهم أربعة صح ذلك منك، بمعنى إما أن تجعل العبارة والحكاية هذه البدعة تجعلها داخلة في بدعة اللفظية، فتكون الأقسام أقسام الجهمية في باب القول بخلق القرآن ثلاثة: الذين يصرحون بكون القرآن مخلوق، وهؤلاء هم الجهمية الخلص، والذين يتوقفون بعد أن يقولوا كلام الله ويأبون أن يقولوا غير مخلوق، وهؤلاء هم الواقفة، وهم كذلك جهمية، وهم أخبث من الجهمية الخلص. والثالث هم اللفظية، الذين احتالوا وأتوا بشنشنة وبهرجة فقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. ومن هؤلاء من يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بخلقه كفر، ثم يقولون إلا أن الذي بين أيدينا هذا هو عبارة وحكاية عن كلام الله عز وجل، وهو قول الكلابية والأشعرية، وهؤلاء كذلك جهمية لا شك في ذلك، لا شك في ذلك البتة. نكتفي بهذا في هذا الدرس، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونواصل في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.